أيامه وقيامه. إن وقفنا قبل فترة الضعف عند أول كتاب الفرائض. صحيح؟ وانتهينا من البيوع والمعاملات. في اختبار كان في اختبار معلق مش كده؟ طيب أين الإجابات؟ جايبين حل الامتحان ولا لا؟ مفيش إجازات النهارده مش شكلها. في إجازات مش إجازات. عليكم السلام. كان في اختبار في المتن خدتوه صح؟ طب حليتوه ما جبتوش ولا ما حليتوش أصلا؟ حليتوه. محمود. كيف ضاع؟ هذا عذر أخذ من زمان. كيف ضاع يعني؟ اللهم استعان. طيب إن شاء الله في اختبار قريبا بإذن الله تعالى في كتاب العبادات، جزء العبادات هو كتاب البيوع والمعاملات. والاختبار سيكون تحريري في المتن وفي المتن فقط، في حفظ المتن فقط، وسيكون هناك مكافأة جائزة جيدة للثلاثة الأوائل بإذن الله تعالى إن شاء الله. طيب إن شاء الله اليوم عندنا أمران حيثان. الأمر الأول هو رؤيتكم وكذا بذلك تعالى. الأمر الثاني هو وجود مجلس الإقراء إن شاء الله تعالى اليوم. أخونا الفاضل الشيخ إسلام عبد الجبار ستقرؤون عليه ثلاثيات البخاري في صحيحه وتجازون بها السند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن شاء الله تعالى بعدما نقدم مقدمة في الفرائض والمواريث. إن شاء الله مقدمة في كتاب الفرائض والمواريث مقدمة مختصرة، ثم بعد ذلك تفضل الشيخ الإسلام لنعقد مجلس قراءة لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال القاضي رحمه الله: كتاب الفرائض والوصايا. كتاب الفرائض والوصايا. الفرائض جمع فريضة. الفرائض جمع فريضة. والفريضة هنا بمعنى المفروضة، والمفروضة أي مقدرة. فالفرض يأتي على عدة معاني، منها الإنفاق ومنها التقدير. فهذا هو المعنى المستخدم هنا. فكتاب الفرائض أي كتاب المقدرات الذي قدرها الشرع لكل وارث من الورثة. هذا في اللغة. في الاصطلاح الفريضة هي نصيب مقدر للوارث. نصيب مقدر للوارث. وعلم الفرائض هو العلم الموفر لمعرفة قدر ما يجب لكل ذي حق من التركة. العلم الموفر لمعرفة قدر ما يجب لكل ذي حق من التركة. الأصل في هذا العلم قبل الإجماع آيات المواريث وأحاديث كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة ذكر. موضوع علم المواريث وعلم الفرائض التركات. موضوع علم الفرائض التركة التي يتركها المتوفى. وأركان الإرث ثلاثة: مورث ووارث ومورث، اللي هي التركة نفسها. مورث ووارث ومورث. وشروطه ثلاثة: تحقق موت المورث أو إلحاقه بالموتى حكما. تحقق موت المورث أو إلحاقه بالموتى حكما. وتحقق حياة الوارث حياة مستقرة بعد موت مورثه أو إلحاقه بالأحياء حكما. إلحاقه بالموتى حكما زي إيه؟ زي المفقود. طيب وإلحاقه بالأحياء حكما. الله يفتح عليك، ما اسمه؟ بلاد، ربنا يحفظك. إلحاقه بالحياة حكما كالحمل، الحمل ملحق بالأحياء، وهو ليس له حكم الأحياء في كل شيء. العلم الشرط الثالث، العلم بالجهة التي يرث بها الوارث هو بالدرجة التي اجتمع فيها. العلم بالجهة التي بها الإرث وبالدرجة التي اجتمع فيها. وأسباب الإرث ثلاثة، نسب ونكاح وولاء. نسب ونكاح وولاء. النكاح المقصود به عقد الزوجية الصحيح، ومثله المطلقة الرجعية. النكاح سبب من أسباب الإرث، فالزوجة ترث زوجها والزوج يرث زوجته. وسبب الإرث هنا علاقة النكاح بينهما، فالنكاح المقصود به عقد النكاح الصحيح، ومثله المطلقة الرجعية. المطلقة الرجعية زوجة ترث زوجها ويلحقها الظهار والإله والطلاق أيضا على الصحيح من أقوال العلماء، وهو قول عامة أهل العلم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قوله أن الرجعية لا يلحقها الظهار. خلاص، المطلقة الرجعية زوجة في هذه الأمور، زوجة يلحقها الطلاق ويلحقها الظهار ويلحقها الميلاد، وثالث زوجها إذا توفي عنها زوجها وهي في العدة. هذا هو السبب الأول من أسباب الإرث، النكاح. السبب الثاني النسب أو القرابة. النسب وهو على ثلاثة أصناف. النسب في في في في الشرع غير النسب عندنا في اللغة العامية المصرية. نحن في عرفنا نقول فلان ده أبو نسب. يعني أبو نسب يعني صغرة، ده اسم الشرع صغر، وفي اللغة أيضا صغر. إنما النسب في اللغة الشرع هو القرابة. القرابة واضح. فالمقصود بالنسب هنا القرابة، والقرابة على ثلاثة أنواع. عليك السلام. عليك السلام. القرابة على ثلاثة أنواع، أصول وفروع وحواشي. أصول وفروع وحواشي. الأصول كل من لهم ولادة على الشخص، كل من لهم ولادة على الشخص، كالأب والأم والجد والجدة وهكذا، كل من لهم ولادة على الشخص وإن علوا فهم أصول. والوارث منهم ما يلي. يبقى هل كل أصل للإنسان يرثه؟ لا، هناك من الأصول من يرث، وهناك من الأصول من لا يرث. فالوارث من الأصول ما يلي: واحد، كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى. كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى، كالأب وأبي الأب ومن تاني وأبو الأب وهكذا. واضح؟ طيب، أبو الأم، أبو أم المتوفى، أبو أم الميت يرث ولا لا يرث أبلاده؟ لا، ما كيف لا تعرف؟ حط القاعدة قدامك، كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى يرث. إذا كان بينه وبين الميت أنثى من الأصول فهو من ذوي الأرحام. حد ثاني يا شيخ؟ لا، هو الدكتور هاني بيفهم كويس الصوتيات ممكن. ايه ده؟ انتوا نصكم مهندسين يا اخوانا. ايه كل ذكر من الرسول ليس بينه وبين الميت انثى يرث، اذا كان بينه وبين الميت انثى فلا يرث، فابو الام لا يرث. ابو ام الاب، ابو ام اب الميت، لا ده احنا نسخ في الاول خالص. حكوا على ايه؟ زيد مات، ابوه ام ابيه، ابو ام ابيك يرث ولا لا يرث؟ لا يرث. ليه؟ في انثى اشتراك بينه وبين الميت، هذا اصل ذكر بينه وبين الميت ايه؟ انثى، لا يرث. يبقى من الاصول يرث كل ذكر ليس بينه وبين الميت انثى. اثنين، كل انثى ليس بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى. اكتب هذا، كل أنثى ليس بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى. كالأم بينها وبين الميت شيء، يبقى ثالث ولا لا؟ كمان. وأم الأم ثالث، وأم أم الأم ليس بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى، كل هؤلاء يرثون. طيب أم الأب ليه؟ ليس بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى. أم أبو الأب ثالث، أم أبو الأم لا ثالث. لما؟ بينها وبين الميت ذكر قبله قبلهم أم أو الأم، هذه لا ثالث. الله يفتح عليك. أم أبو الأب تطلق ثالث. لما؟ ليس بينها وبين الميت ذكر قبله. الله يفتح عليك. إذا الجهة الأولى من القرابة هي الأصول، الأصول دول فوق لهم على على على الشخص يجب ولادة. يبقى الأب والأم والأم وإن، الأب والأم وإن علوا. اثنين، الفروع تحت، كل من للشخص عليه ولادة عكس الأصل فرع، كل من للشخص عليه ولادة. يبقى الابن والبنت وابن الابن وابن البنت وبنت الابن، صح؟ وابن بنت الابن، كل دول اسمهم ايش؟ يبقى الابن والبنت وان نزلوا فروع. واضح؟ من يرث منهم؟ كل من ليس بينه وبين الميت انثى فهو من الفروع الوارث. كل من ليس بينه وبين الميت انثى فهو من الفروع، يعني هذا الجنس من الاقارب يرث. هذا الجنس من الأقارب وهو الفرع الذي ليس بينه وبين الميت أنثى يرث، لكن مش بالضرورة أن يرث في كل إيه؟ في كل حالة، لأن هيأتي إن شاء الله تعالى حالات إن هو من الجنس الذي يرث، لكن حجبه يعني حجب لسبب معين، سيأتي إن شاء الله تعالى. واضح؟ إحنا الآن بنبحث في من يرث من أجناس الأقارب. لكن مش بالضرورة لكل واحد من دول. يعني لو في الأم وأم الأم الاثنين هارث، أو الأم وأم أم الأم الاثنين هارث مثلا، سيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك. الابن وابن الابن موجودين الاثنين يارثوا، واضح؟ كل فرع ليس بينه وبين الميت أنثى فيرث، فإن كان بينه وبين الميت أنثى فهو من ذوي الأرحام. زي ها ابن البنت، البنت ترث، لكن ابن البنت من ذوي الأرحام. ثلاثة الحواشي، الجهة الثالثة الحواشي. الحواشي لو مثلنا الأصول فوق والفروع تحت، الحواشي في النص، حواشي في النص. الحواشي فروع الأصول، فروع الأصول. الأصل كالأب والأم، الحواشي كالعم والخال، وفروعه العم فرع من؟ لا مش فرع الأب، فرع الجد، مش كده؟ يبقى فرع أصل، صح ولا لا؟ هو بالنسبة لك إيه؟ يدلي لك بالأب، هو من جهة الأصل لكنه حاشي. فالحواشي فروع الأصول كالأعمال والأخوال وفروعهم. يبقى العم من الحواشي، العمة من الحواشي، الخال من الحواشي، الخالة من الحواشي، ابن العم، بنت الخالة، بنت العم، كل هؤلاء من الحواشي. من يرث من الحواشي؟ أولا الأخوات مطلقا، الأخوات مطلقا، فأما غيرهن من إناث الحواشي فمن ذوي الأرحام. الأخوات يرثن مطلقا، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، كلهن يرث. أما غيرهن من إناث الحواشي فمن ذوي الأرحام، العمة من ذوي الأرحام، الخالة من ذوي الأرحام، بنت العم، بنت العمة، بنت الخال، بنت الخالة، كل هؤلاء من حواشي، من نساء الحواشي، لكنهن من ذوي الأرحام لا يرث. اثنين الإخوة من الأم، الإخوة من الأم دون فروعهم، فالإخوة من الأم كذلك من الحواشي، ويرثوا بالفرض الذي فرضه الله تعالى لهم في كتابه دون فروعهم. ففروع الإخوة لأم، فروع الإخوة لأم من ذوي الأرحام. عارفين يعني إخوة لأم؟ يعني إخوة لأم؟ يعني إخوات المتوفى من أمه فقط، إخوات المتوفى من أمه، مش أشقاء ولا إخوة لأب، إخوات المتوفى من أمه فقط. فهؤلاء يرثون ولهم فرض مقدر، لكن فروعهم من ذوي الأرحام. الصنف الثالث من الحواشي الذين يرثون كل ذكر أدلى بذكر، كل ذكر أدلى بذكر، كالإخوة والأعمام الأشقاء أو الأعمام لأب. يعني نقدر نقول كالإخوة والأعمام لغير أم، إن الأعمام من الأم من ذوي الأرحام، واضح؟ الإخوة هؤلاء إخوة الذكور سواء كانوا أشقاء أو كانوا الأب أو كانوا الأم يرثون، واضح؟ الأعمام الذكور يرثون، تمام؟ إذا كانوا أشقاء، أشقاء مين؟ أبو المتوفى مش المتوفى، هو لو المتوفى يبقوا إخواته، هنقول أعمامه، واضح؟ يبقى إذا كانوا أعمام أشقاء، يعني أشقاء أبو المتوفى، أو أعمام لأب، يعني إخوات أبو المتوفى من الأب. أما إذا كانوا أعمام لأم فمن ذوي الأرحام. يعني إيه أعمام لأم؟ عم والدك، استغفر الله، عمك يعني عمك لأم يعني أخو أبيك من أمه، أخو أبيك من أمه، واضح؟ يعني جدة حضرتك مثلا لو قدرنا إن هي تزوجت رجل وأنجبت منه زيد وتوفي هذا الرجل، ثم تزوجت رجل آخر فأنجبت منه عمرو أبوك أباك، واضح؟ عمرو ده مين؟ أبوك أنت، وزيد عمك، ما علاقته بأبيك؟ أخوه إيش؟ لأمه، لا يا إذا مت أنت يبقى ده عمك لأمك، يبقى إيه؟ من ذوي الأرحام، واضح كده؟ خلاص؟ يبقى من ذكور الحواشي يرث كل ذكر يجلي بذكر كالإخوة والأعمام لغير أم وأبناء الأعمام لغير أم. أما من يجلي، أما الذكور الذين يجلون بإناث كالقال والعم لأم وابن الأخت، فهؤلاء كلهم من ذوي الأرحام. طب الدرس القاعدة، ولما تروح البيت احفظها واقعد تفكر فيها كده، وجيب أخربك كلهم واعمل توازين وتوافيق واقعد تفكر لغاية ما تفهم. طبعا مساعدة صدر واحد بس في عقوبة، الأخ هيمسك عيلته كلها يموتها لو مات فلان، ايش الوضع لو مات علان هكذا يعني. طيب السبب الثالث من اسباب الارث الولاء، وهذا السبب غير موجود في زماننا، الولاء صفة تثبت للمعتق ولعصواته بمجرد العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق، انما الولاء لمن اعتق، صفة تثبت للمعتق ولعصواته بمجرد العلم. وهذه يعني تفصيل فيها لمرحلة متقدمة شوية في المواريث، أنها يعني لم يعد لها في زماننا مخيفة. يعني بين وبين الميت واسطة، هذه الواسطة هي من أدلى بها إلى الميت، واضح؟ كابن العم يدلي إلى الميت لمن؟ بعمه، بينه وبين الميت العم، صح؟ طيب ابن العم يدلي إلى الميت بإيش؟ بالعمة بأنثى، فإحنا ننظر هو يدلي إلى الميت لمن؟ إذا كان ذكر فآلت، إذا كان أنثى يبقى لا لا يعني. المثلى هو الوالد، ابن العم هو اللي احنا بنبحث هل يرث ولا لا، والمثلى به الواسطة، واضح؟ كالعم والعمة، ابن العم لو هيرث يبقى اكيد العم مش موجود، لان العم لو موجود يحجبه، خلاص؟ والمتوفى اللي هو ايه؟ الذي هذا عمه وهذا ابن عمه، واضح؟ طيب احنا هنكتفي بهذا القدر، كفايه عليكم كده النهارده. بلاش موانع كده عشان الوقت، عشان في الاسلام، بس تروحوا تحفظوا القواعد دي زي ما هي كده، وتبداوا تفتحوا الاذهان في مسائل المواريث. اليوم ان شاء الله تعالى كما قلنا، ويوم يعني فيه عده اسباب السعاده، منها لقياكم، ومنها عوده الدرس، ومنها وجود يعني فرصه اقراء وقراءه حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا من أشد ما ينبغي أن يحرص عليه الإنسان وأن يشرف به. الإسناد سنة ميز الله تعالى بها هذه الأمة ورقاها بها على غيرها من الأمة، وكما قال السلف لولا الإسناد لقال من شاء ما يشاء، وهي سنة ينبغي أن تحرص عليها الأمة وألا تضيعها. فحتى الآن ما زال في الأمة من يحمل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إسنادة إليه، وما زال العلماء يجيزون طلابهم ويتناقلون هذه الإجازات حفاظا على سنة الإسناد، وتشريفا للإنسان أن يشرف نفسه بأن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سند متصل. هذا من أشرف ما ينبغي أن يحرص عليه الإنسان من إنشاءه. فإن كنا لابد أن ننبه على أمر مهم أن هذا ليس هو الأصل في طلب العلم الآن. كنا نقول أن هذه المجالس مجالس تحفيزية تحفز الطلبة وتنشطهم وتلفت أنظارهم إلى أهمية قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأهمية حفظه وأهمية الاطلاع عليه، ويعني نحرص عليها أيضا من أجل الحفاظ على سنة الإسناد وتشريفا لأنفسنا بالاتصال بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن مسألة الإجازات يعني في زماننا ليست علامة على شيء. يعني أنا أقول لك ذلك حتى لا يعني تصاب بهذا، يعني بعض الإخوة يقول لك إيه فلان هذا معه إجازات في الكتب الستين مثلا، أنا معي إجازات في كتب لا أعرفها. يعني والله كنت أقرأ على يعني مثلا فضيلة الشيخ أحمد شحاتة، كنت أقرأ عليه ما أروحش أخذ الإجازة، لأن أنا أحرص على القراءة من الإجازة، لأن الأهمية في القراءة. إنما إحنا نرفع الإجازة كده عشان إيه؟ نغريك فتقرأ. واضح؟ يعني هي المسألة تحفيز وتنشيط وشرف وحفاظ على سنة الإسناد، لكن لا أريدك أن تخرج من هنا منتبشا فتقول أنا معي إجازة في ثلاثيات البخاري. هذا لا يدل على شيء. إذا لم تعرف الأحاديث وتقرأها وتفهمها وتفقهها فيعني حتى يعني الذي يحمل أسفارا خير من ذلك، لأن حتى هذا لم يحمل السفر. واضح؟ وإنما العلم في الصدور لا في السطور. فأنا أقول لك هذه المجالس مجالس نعطر بها أسماعنا ونشرف بها أنفسنا ونحافظ بها على سنة الإسناد، وإن شاء الله تعالى لن يكون هذا آخر مجلس. إن شاء الله تعالى نتواصل مع شيخنا الشيخ أحمد شحاتة ونحرص على قراءة بعض كتب السنة عليه. إن شاء الله نبدأ بمسند الشافعي وموطأ مالك، ثم بعد ذلك يعني يفتح الله علينا بما يفتح يعني نحرص على قراءة الكتب الستة على الشيخ بإذن الله تعالى، سنعقد مثل هذه المجالس. لكن كما أقول لك الأصل أن تفقه، والأصل أن تحفظ، والأصل أن تحمل هذا العلم في صدرك، والأصل أن تعمل بهذا الذي تعلمته. كان ابن المبارك يقول يا أهل الحديث تصدقوا، اعملوا من كل 40 حديث بحديث. ولما رأى بعض طلبة العلم انشغلوا بالسماع والتحديث عن العمل، هو لا يضم الحديث كما سمى بعض، ده هو أمير المؤمنين في الحديث ها ابن المبارك، لكن رأى من بعض الطلبات الحرص على السماع والحرص على حمل الأسانيد دون الحرص على العمل، فقال يا أهل الحديث إن هذا الحديث ينهاكم عن الصلاة وعن ذكر الله، فهل أنتم منتهون؟ كلام جديد جدا. قال يا أهل الحديث إن هذا الحديث ينهاكم عن الصلاة وعن ذكر الله، فهل أنتم أو يصدكم عن ذكر الله عن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ تخيل كأنه يذم من يحرص على هذا الشأن، يذم ذما شديدا إذا لم يعمل به وإذا لم يفقه الهدف منه ويعلم أن هذا وسيلة لا غاية. فنحن اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته علينا سنتشرف بسماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وإن ينفعنا بما قلنا سمعنا. ومعنا أخونا الفاضل الشيخ حسام عبد الجبار جزاه الله خيرا صاحب هذا الإسناد، هو الذي يعني تفضل علينا بهذه الهدية الغالية، فليتفضل مشكورا مأجورا وفقه الله تعالى.